وهو الله Thank you. الصلاة الأدب. Thank you.

حضرة النبي الله سبحان القادر على كل شيء. سبحانك يا رب. جميل يا مولانا. الله أكبر. الله أكبر. قوم الله الله أكبر. القرآن الله يسلكاوي تعليق ربنا الله يسيدنا والله

انا شفت انت اخوات انت اخوات.